أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. سورة البقرة. شوفوا ماذا يقول ابن مسعود في هذه الآية. دونك يا فيرسي: والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ici on va voir que ابن مسعود il explique ce verset en fait sur le fait de bien réciter, de bien suivre les règles du Coran, etc. إذن قال ابن مسعود إن شاء الله قال: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. نشوف كيفاش يشرح. شوف الصحابة كيفاش عندهم الفهم ويعني كيف يبينوا تعلموا يعني العلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي كلامه رضي الله عنه فوائد، منها منع تحريف القرآن، منع تحريف القرآن لفظا ومعنى، وجواز التأويل لمقتضى عقلي أو نقلي على ما يوافق اللغة والشريعة، قاله الفخر الرازي وغيره. donc qu'est-ce qu'il a dit ابن مسعود؟ il explique ce verset qu'on a cité. il dit: والذي نفسي بيده أي بقدرته، بيده أي بقدرته، تحت قدرة الله. il dit: celui qui par celui qui détient mon âme par sa puissance. Donc yadihi ici ça veut dire la puissance. Donc là aussi on fait attention à beaucoup de livres qui traduisent mot à mot, ils disent celui qui détient mon âme par sa main ou des trucs comme ça, parce que c'est des gens qui connaissent ni les règles de la langue ni les règles de la religion en fait. Parce que même dans la langue, en français, on dit quelqu'un il a la main mise sur telle chose, sur la finance ou sur quelque chose. Ça veut pas dire qu'il a une main. C'est une façon de parler. On va jette un œil. Donc ces gens-là qui traduisent ne connaissent même pas la rhétorique déjà, et encore moins la religion. يعني بعض الناس ترجم معاني مخلة بالقرآن والحديث لأنه الناس جاهلين باللغة، جاهلون لأنهم جاهلون باللغة وبالدين. donc le مسعود dit: par celui qui détient mon âme par sa puissance. il a dit حق تلاوته، dans le verset يتلونه حق تلاوته، le récite يعني littéralement ça veut dire récite le Coran correctement. et lui il explique ça veut dire quoi correctement. يتلون حق تلاوته. قال: أن يحل حلاله ويحرم حرامه. شو معنى يحل حلاله ويحرم حرامه؟ معناه معكسش القرآن. اللي في القرآن إحنا اللي يقول حلال. جي بعض الناس تتفلسف يقول لك حرام الزواج مثال، هذا كفر. اللي يحرم حاجة حلها الله. الله ماذا قال؟ قال: إنما النسيء زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. شفتوا الآية؟ الله قال زيادة في الكفر، ولو كان كافرا يزداد كفرا. انتبه، الله قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. مشيش يحرم ويحلل كما جاء. قال: يحل حلاله ويحرم حرامه. معناها الشيء اللي قاله القرآن اللي في القرآن حرام حرام واللي في القرآن حلال حلال، وإلا لا يكون مؤمنا بالقرآن. Donc il dit suivre le Coran vraiment ça veut dire entre autres il a dit c'est que tu considères licite ce qui est dans le Coran licite, tu considères haram ce qui est dans le Coran haram. Tu considères licite ce qui est dans le Coran licite, tu considères haram ce qui est dans le Coran haram. Donc tu falsifies pas. Le Coran il dit clairement, on a cité un verset que Dieu nous décrit certains c'était des mécréants, mais nous apprend, ils disent, Dieu nous apprend qu'ils augmentent en mécréance, dans ce verset-là qu'on a cité, parce qu'ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Alors que c'est déjà des mécréants. Ils augmentent en mécréance. Regardez l'information importante dans ce verset. إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ. زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ. Ils augmentent en mécréance parce qu'ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Donc il dit déjà, Ibn Mas'ud, suivre le Coran correctement, c'est tu considères licite ce qui est dans le Coran licite, tu considères haram ce qui est dans le Coran haram. Et tu récites comme il a été descendu. Là aussi, on va montrer une chose importante. C'est pas, tu récites n'importe comment, il y a des gens qui récitent n'importe comment, ils espèrent avoir la récompense. On va voir, les savants, ils ont dit, il a des péchés, et loin d'avoir des récompenses. Parce que déjà, il y a la situation, tu fais un acte, tu n'as pas de péché, mais tu n'as pas les récompenses. Comme si tu fais un acte, par exemple, quelqu'un fait la prière correctement, mais il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas de récompense. Donc, alors là, il dit, c'est même pas la situation, il n'a rien, c'est qu'il a déjà des péchés, alors il est loin de la situation d'avoir des récompenses. Ce qui résiste n'importe quoi. قال ويقرأ كما أنزله. شوفوا هنا لا يعذر الجاهل أنه يحرف القرآن في القراءة. الله قال يتلونه حق تلاوته. شوفوا العلماء يقولوا له وزر فضلا عن أن يكون له مأجور. إذن ولا يعذر. إذن قال ولا يحرف الكلمة عن مواضعه. أي بيان سور يفلسفي با. ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. ما يفسرش وحده هيك. عجب يقول لك نظن تو في الانترنت تلقى هذه الآية فسرها كذا وفسرها مع يدخلها الآية فسرها مع الأحداث ومع اللي خلت الحابل بالنابل من غير علم بلا علم. الله ماذا قال؟ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الإنسان ما يتكلمش بلا علم خاصة في القرآن. إي إلا دي إي ne fait pas une interprétation sans les règles. Il ne fait pas d'interprétation sans les règles de l'interprétation. C'est pas des gens de nos jours, ils prennent un verset, ils mélangent et ils le font soi-disant coller, l'interprètent selon l'actualité ou des choses comme ça. Ils mélangent tout. إذن قال وهذه الآية يتلونه حق تلاوته دليل وغيرها من الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجوز قراءة القرآن بطريقة مخلة بما يجب مراعاته من التشكيل وحركات أواخر الكلمة وإخراج الحروف من مخارجها، فمن لم يراعي ذلك فقد خرج بالإثم بدلا من الأجر والثواب. وفي الجزرية في علم التجويد يقول ابن الجزري رحمه الله من لم يصحح القرآن آثم، من لم يصحح القرآن آثم. وهذا صريح من أحد أئمة هذا العلم، هذا إمام كبير في التجويد وفي العلم القراءة الجزري. الجزري قروا فيها في أغلب المدارس في العالم تاع القرآن. هذا يقول في أن ترك تصحيح القراءة في إثم، في إثم فضلا عن أن يكون في أجر وثواب. Donc, cette aïe est une preuve qu'il faut réciter correctement et que ce n'est pas permis de changer les harakas, les voyelles, en fait, et tout ça, des mots, etc. Sinon, la personne, elle sort avec des péchés, loin de sortir avec des récompenses. Ibn al-Jazari, un des grands imams de la récitation très connu, celui qui ne récite pas correctement le Coran, il a un péché. Alors que c'est un grand imam, très connu dans la récitation, ils sont traités, il est enseigné dans toutes les écoles quasiment de récitation du Coran. إذن الإنسان يسأل عن القراءة. قال الحافظ المنذري في شرحها على مسلم قوله أي النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران والتعتعة فيه لأن القراءة عليه شاقة وصعبة أما لكون في بداية التعلم والحفظ أو لاختلاف لغته عن اللغة العربية لكونه أعجميا مثلا. إذن هنا يتتعتع يعني يقرأ قراءة صحيحة لكن يطلب منه يعني جهد كبير يطلب منه جهد كبير لكن يقرأ قراءة صحيحة ليس يحرف. دونك يا حديث اللي ك يقرأ القرآن يتتعتع كي لا دو ريكومبونس يتتعتع ici ne veut pas dire il déforme. Non, il récite mais correctement, mais il demande un grand effort parce que c'est un débutant ou qu'il n'est pas d'origine arabe et il est débutant dans la récitation, mais il récite correctement, mais il a besoin de se concentrer et de fournir beaucoup d'efforts pour réciter correctement. Il a deux récompenses. Il a dit ajran, deux récompenses. Mais il dit قال والماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة. إذن هو مع السفارة الكرام برا الماهر يعني اللي يتقن ما ذكرش قال معاك يعني عنده أجر كبير بين الذي celui qui maîtrise bien là il a dit il sera avec les anges de haut degré etc. C'est-à-dire le niveau il est plus celui qui maîtrise parce que pour maîtriser il a fourni l'effort حتى يتقن لأنه يعني بذل الجهد لكن الذي يقرأ قراءة صحيحة ولكن عنده مشقة ولكن يتقن هذا عنده أجر لأنه أتقن يعني ينطق صحيح. والله يعني الرسول قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني إذا ما قريتش القراءة التي علمها الرسول يعني القراءة الصحيحة هذا مردود عليك ما يكفيش النية. النية لا تنفع هنا مثل الحديث اذهب وصلي فإنك لم تصلي مع أن الصلاة أعلى مرتبة بعد الإيمان. عندك الصلاة الخمس أكبر أجر من قراءة القرآن مع هذا قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي. إذن دونك ديجا دون الحديث on a vu que le prophète il a dit va faire la prière tu n'as pas fait la prière trois fois alors que la prière c'est celle qui donne le plus de récompenses après la foi. C'est dans la journée le plus de récompenses que tu as, c'est les cinq prières. Et pourtant, le prophète il a dit va faire la prière, tu n'as pas fait la prière, elle n'était pas valable. Donc la bonne intention ne suffit pas. Donc la récitation, il faut apprendre comment réciter. Parce que tu vois des gens, ils récitent n'importe comment. Et des fois, tu rentres chez des gens, on dirait ils chantent n'importe quoi. T'entends, pour eux, ils font un son de fond comme ça, ils ont entendu une cassette, ils font un son pareil à peu près, et quoi qu'ils récitent. On a déjà entendu des choses comme ça. On dirait qu'ils font un chant, en fait, avec des voix. Donc là, il n'a pas de récompense. Donc il faut apprendre. Le Rasoul قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر لأنتغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة من النوافل ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة آية. يعني بعض الناس ما يعطيش ما يبذلش الجهد يحب يقرأ كي الجريدة جد كتاب القرآن متعلمتش ما تقرأش تنظر فقط تعبيها وزر لو ما تقراش ما عندكش اثم اما تمشي تقرا بالتحريف عندك وزر إذن هنا الأحسن أنك لا تقرأ، لأنه إذا لا تسكت ما عندك إثم، أمشي تقرأ وحرفت خرفت بالإثم. إذن العلم له قواعد، الدين له قواعد، الدين فيه أحكام. لو سي كالكان يغيسيت با إلا با دي ريكومبونس مي لا با دي بيشي، مي سي فا غيسيت دي نابورت كومو يفا سورتير افيك دي بيشي، دون سكالا الوغ يغيسيت با. هو ليس واجب تقرأ، الواجب فقط هي الفاتحة، أما عندك أجر كبير لو تتعلم وتقرأ القرآن يكون لك شفيع وكذا. الفاتحة فرض، فرض عليك تتعلمها من متقن، مش تقرأ وحدك، لا تتعلمها من إنسان بسنده متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. غيسيتي القرآن سي با أوبليجي، لا فاتحة أوبليغاتوار. Tu es obligé d'apprendre, de pas lire tout seul. Quelqu'un avec sa chaîne de transmission jusqu'au prophète. Alayhi salatu wa salam. Coran, il y a beaucoup de récompenses, mais il faut faire dans les règles. Apprendre à réciter, tajwid, des règles, répéter avec quelqu'un. Oui, chaque chose a des règles. Quelqu'un qui veut faire médecin, c'est bien. Mais il va faire directement médecin. Au bloc opératoire, il va tuer des gens à la chaîne. Il a besoin de quoi ? Apprendre. Dans tous les domaines, tu as besoin d'apprendre au préalable. Il y a des gens, ah, je veux... Si tu lui dis, va faire médecin ou architecte, il va dire, ah, il faut, je ne connais pas. Mais le Coran, il voit pourtant des médecins, comment ils font à peu près, il voit, il a une idée, mais il n'a pas appris, il ne peut pas. Ben, le Coran, il ne suffit pas d'avoir des idées comme ça, il faut avoir appris avec quelqu'un. Et là, tu as la récompense. Beaucoup de récompenses. Mais il faut faire dans les règles. يعني لابد الإنسان يفعل كما يعني كما قال تعالى يتلونه حق تلاوته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، ولهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.